إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عباد الله الله سبحانه وتعالى أيكوازي katika kitabu chake kuwa hakuna dini yoyote inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dini ya Uislamu dini ambayo walikuwa nao mitume wote waliopita na kumaliziwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyetumilizwa kuileta hii dini kwa wanadamu na majini inna ad-dina 'inda Allahi al-islam dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya Uislamu na yote atakayefuata isiyokuwa dini ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala asema ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يوياتي أتكيفوات ديني سيكوهي ديني أو إسلام باسم تكمهوي هكبريو ديني نوكو جناهم بري الله سبحانه وتعالى وهو في الآخرة من الخاسرين na kesho akhira atakuwa katika wale walioingiza nafsi zao katika hasara ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza mwanadamu katika uislamu pale anapokumbuka kuwa hidayah iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala wala si kwa uwerevu wa mtu yeyote يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى أمام بيمتمعك صلى الله عليه وسلم حكي كواوي هوازكم وانغوزا ونمبندا لكن الله سبحانه وتعالى هم وانغوزا ونمتاكا kwa yote aliyoongozwa katika Uislamu akumbuke neema hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala baina ya wengi katika viumbe wake ambao wamepotea amemneemesha yeye na neema ya Uislamu yahdi Allah li nurihi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza katika nuru yake yule anayemtaka yeye falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah عباد الله عزاته أنا يملكني الله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا utukufu katika huu ulimwengu na kesho akhera, basi ajue anayemiliki hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia hii izza kwa waja wake anaowapenda. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki izza, yani anayewapeleka waja wake anavyotaka yeye. Hashindwi Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye aliyenusuru mitume wake, na yeye ndiye aliyewanusuru waumini. Lakini wanafiki jambo hilo hawalifahamu. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza wanafiki asema, alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin ayabtaghuna 'indahum al'izza falillahi al'izzatu jami'a. Wale wanaowachukua vipenzi vyao ni makafiri basi na waumini, je, waitaka izza kutoka kwa makafiri? Allah subhanahu wa ta'ala sema, fa innal 'izzata lillahi jami'a. 'Izza na utukufu ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa yote anayetaka izza ni ashikamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Na msemo maruf wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardhah, nahnu qawmun a'azzana Allah bil-islam, sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa izza kwa huu Uislamu tunaofuata. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، مسلم أتكي كان أحس عزا نقوف وديني أليمب الله سبحانه وتعالى، مسلم أتكي كان أو نحايا kwa kuwa kanasibishwa katika dini ya Uislamu. Leo imefikia wakati wapo baadhi ya Waislamu ambao waona haya kuonyesha ule Uislamu wao, hasa wakiwa baina ya kufar, ana unyonge kwa yeye ni Muislamu. Simama, ni izza Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Na waumini siku zote maadamu wameshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa izza. Ibada Allah, katika mambo ambayo ni kinyume na utukufu huu aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, at-tashabbuh bil kuffar, ni pale waislamu wao watajifananisha na maadui zao wa makafiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hapendi wala hataki ni jambo liwepo baina ya masahaba wake. Ana Anas radhiyallahu anhu qal, lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-madinata, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina, wajada lil-ansari idan, akawapata Ansar kuna idi mbili ambazo wao husherehekea. Fasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma hadhan al-yawman, hizi siku mbili ni siku gani? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliya, wakati wa jahiliya kabla ya Uislamu tulikuwa tukisherehekea tukicheza katika siku hizi mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa idi hizi zilikuwa ni zao wakati wa jahiliya wala si za mtu yeyote mwingine, qala alayhi salatu wassalam, qad abdalakum Allahu khayran minhuma, Allah subhanahu wa ta'ala amewabadilishieni nyinyi idi mbili ambazo ni bora kuliko hizo mnazozisherehekea, yawm al-adha wa yawm al-fitri, أبو داود وصححه العلامة الألباني سيكو يعيد الأضحى نسيكو يعيد يا فطري هزي سيكو ميني نبارك لكو إذا سيكو نزل شركي عشانيني نازو إكيو أمتونا صلى الله عليه وسلم أركتازا مصحابة كشركي سيكو كون ميني زاو ولسكو نازو وكتي وجاهلية كافوا يا وإسلاموا sitakuja idi za makafiri kisha tuasisi ndio mwanzo kusherehekea idi za kipuzi za kikafiri kama hizi leo baada ya siku chache makafiri watasherehekea siku wanaoita ni siku ya mapenzi al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kutaja mafsada yanayopatikana watu kusherehekea siku kama hizi mbovu akataja kuwa jambo la kwanza huwa idun mubtada'un min qibali al-kuffar ni idi iliyozuliwa kutoka kwa makafiri na muislamu hatakikani kujifananisha na makafiri na pia siku hii yanapelekea vijana wa Kiislamu kujiingiza katika mambo ya mapenzi ya haramu na ni wangapi katika vijana wa Kiislamu waume kwa wake walioingia katika uchafu wa zina kwa sababu ya kusherehekea Eid chafu kama hizi ibadallah ni masuala makubwa kwa wazazi na Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi nyote ni wachungaji na mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila mlichokichunga عباد الله هاني يا يا زغمز متوم صلى الله عليه وسلم انا كسمه لا تتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع او شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه متفوتا جيا زمان وقبلهم شبوري وشبوري ذراعا بذراع حتى وكاينجيا katika tundu la burukenge na nyinyi mtawafuata pamoja na kuwa maona madhara yake lakini mwaingia katika tundu la burukenge kama hilo qalu ya rasulullah alyahudu wan nasara masahaba wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam wakusudia nani mayahudi na manasara qala sallallahu alayhi wasallam faman nani wengine kama si mayahudi na manasara عباد الله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام سيسني واتوا أنبار الله سبحانه وتعالى أمتوا بعزنا وإسلام وكتوكا نينيوها كتوتاكو جيواني مسلام لنعمة الله سبحانه وتعالى مكوبا أسير تبع للكفار نمتوم صلى الله عليه وسلم كنبيا من تشبه بقوم فهو منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين